ياخذ الدرس الجديد ويسمع القديم. هذول علماء. ذاك الامام النووي اللي مات وعنده تقريبا 50 سنة صنف من الكتب، وربنا كان يعني نديله كتب كده شيء من النشر والاخلاص. نعتبر مثلا الاربعين النووي، الامام النووي، رياض الصالحين، احسن كتب شرح صحيح البخاري يقول لك شرح الامام النووي. بص غير النووي في المذهب، المذهب مقدم المذهب الشافعي يعني من ائمه الترجيح. الامام النووي هو الامام الرقيع قال في المساله خلاص تقدم على كل قول. فالامام النووي ها لو كتاب المجموع، كتاب الروضه، كتاب المجموع ما كملوش يا اخي، بس تيجي انت تقول بس في المذهب قال النووي خلاص تستريح، لانه من ائمه الايه الترجيح. يقول العلماء صنف من الكتب والتصانيف ما لو وزع على قدر ايام عمره 50 سنة من يوم ما اتولد، يعني يوم الايام الرضاعه وايام الصبي واللعب وكلام ده، هنوزع على الايام كلها لكان حظ كل يوم 10 قراريط، 10 قراريط قراص. الان لو حبينا نطلعه من قراص يعني تبقى تقريبا من 10 إلى 20 ورقة المحفوظ. يعني انت الان ممكن تلاقي مجلدات في الشارع مجلد مثلا 500 ورقة ولا حاجه يقول لك ايه ده كان مخطوط، شوف المخطوط ده ايه كان ايه 30 ورقة 40 ورقة، لما تيجي تكتبه وتصور الطباعه دلوقتي وتحققه ممكن يخش لك ايه في مجلد. فشوف بقى المفروض كل يوم يكتب له 10 مجلدات 10 قراريط و5 مجلدات، قول مجلد واحد كل يوم يكتب له مجلد. هو ما خدش بيكتب كل يوم مجلد، بس احنا لو وزعنا كتبه هنلاقي حفظ كل يوم 10 قراريط. هذا ايه؟ كيف ننتقص هؤلاء الناس، وكيف ننتقص قدرهم، كيف ننتقص علمهم، وكيف لا نبث علومهم في الناس ولا نبين منازلهم ونتغاضى عن الهفوات التي قد يكون وقعوا فيها. يقول لك الامام النووي اشعري، الامام حجر اشعري، لا نكونهم اشاعره، ولكن ما هم اخطاوا في مساله وافقوا فيها الاشاعره، لان هم مش كل منهجهم منهج الاشاعره، ولكن تكلموا في مسألة الصفات ربما يكون درسوا على يد أشاعرة فتأثروا بذلك في هذه المسألة، لكن ليس معنى ذلك أن كل منهجهم هو منهج الأشاعرة، لكن قد يقع من عالم السنة أن يخطئ في مسألة متأولا فنعذره لذلك. وده اللي حصل دلوقتي، إن أنا عم يقول دول جهمية ودول ثواب، ليه؟ عشان دول أنا مش عارف الأعمال إيه ودول قالوا الأعمال إيه. إيه طب يا أخي، هل هو جهمي اللي بتقول عليه جهمي دوت او بتقول عليه الثوالب، هل هو مؤصل جميع اصول الثوالب؟ يعني تبنى اصول الثوالب كلها ودعا اليها، ولا يعني وافقهم في فرع فرع فرع من المسائل، مساله فرعيه واحده وافقهم فيها ان كان وافقهم فيها، او الثاني اللي بيقول عليه جهمي هل هو اخذ منهج الجهميه، ولا يعني وافقهم على قولك كمان إن كنت أصبت في كلامي وافق الجهمية في مسألة؟ إذن لا نحكم على هؤلاء لأنهم خوارج، ولا نحكم على هؤلاء لأنهم جهمية أو مرجئة أو نحو ذلك، بمجرد أن الإنسان يوافق أهل البدع في مسألة من المسائل، ولكن نقول أنهم أخطأوا في هذه المسألة وهم من أهل السنة، وإن وافقوا أهل البدع في مسألة. ولا ابن تيمية دائما يدندن كلامه فيه في الفتاوى وغيره، يقول لك يعذر الانسان مثلا بتاويل، كله تاويل مستصاغ يعذر فيه، حتى ان عذر كثير من الصوفيه قالوا كلاما يعني قد يخرج من المله، لكن يعذرهم لاشياء معينه يتكلم فيها ابن تيميه رحمه الله تعالى، وهذا من سعه الصبر وسعه العلم. الانسان كله يكون علمه اوسع يتفهم المسائل اكثر. وذلك يقول ان يعني التشديد في الفتوى يحسنها كل احد، التشديد في الفتوى كل واحد يقول يا حرام ابعد، لكن الرخص لا يحسنها الا العلماء، لان العالم معه قواعد يمكن تبقى يشدد فيها وانت يرخص فيها، ان في اشياء معينه ما الفتوى لا تصلح فيها في هذا الوقت، فيجب ان السائل في كلام ذات مثلا ابن عباس لما يقولون انه جاءه رجل يريد ان يقتل، فبيسأله عن حكم القتل، القتل العمد، فاطلع له الايه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. وجاءه اخذ يساله عن التوبه وعن توبه الخاطئ، فاخبره ابن عباس لانه اذا تاب طاب الله عليه، فاني سؤال واحد. لكن الكلام انه نظر في الاول فوجده يريد ان يقف، عارف من كلامه وحس من كلامه ان ده واحد يريد ان يقع في الحكم قبل ما يعمل. فطبعا الفتوى نزلت النعم ترجعه، فقال له لا توبه لك، ما ينفعش تتعمد، وان من قتل جزاؤه كذا. والثاني فكان قد قتل ويريد ان يتوب ووجد فيه علامه الصدق في التوبه، فلم يضيق عليه باب التوبه وبين له انه التوبه النصوح. وهكذا يعني المقصود اني لابد ان نعرف قدر العلماء ائمه الهدى ائمه الدين، خاصه اسلافنا رضي الله تعالى عنهم اللي هم كتبوا لنا العلوم وصنفوا لنا التصانيف وحفظوا لنا السنه واستنبطوا منها الفقه واصوله وقواعده. يجي واحد يقول دي كله دي كتب صفراء حرقها ودف بيها، ده كلام هذا كلام لا ينبغي ان يقال. هذه ليست من النصيحه لهؤلاء العلماء. ويكفي ان الله عز وجل حفظ ذكراهم في الناس الى يومنا هذا. يا دلوقتي تسمع الشافعي وتسمع ابو حنيفه وتسمع مالك وتسمع، وانت مين انت؟ فين انت في وسط دول؟ ها؟ حتى لو كنت يعني عملت ايه وبقى ليك جماهير قد ايه؟ ليه كلها خمس ست سنين وكل ده ينتصر؟ ها؟ يعني اي واحد من العلماء المغولين دلوقتي رفعت رايته؟ يعني على حسب بقى ما ربنا يمده في الا القليل. تجري خلاص ليه جماهير ويشار مات خلاص انتهى. يعني ما حد يجيب مثلا ست شكشك دلوقتي، رغم ان هو كان في يوم من الايام ما فيش حد يتكلم على الشكشك رحمه الله تعالى. لكن الامام الشافعي ما اظنش في حد يتكلم في الدين الا ويذكر اسمه. الامام البخاري فيش حد من المسلمين الا بل والكافرين كمان. بس دول بيجيبوه بالثناء ودول بيجيبوه بالدم، لكن شهرته اكثر من يعني اوضح من ان احنا نعرف بيه. الائمه هؤلاء ائمه السنه كتب السته وغيرهم، ائمه الفقه الامام احمد بن حنبل الامام مالك. ربنا سبحانه وتعالى خلق لهؤلاء الناس ذكرى على السنه. وإذا الإنسان أراد أن يتعلم العلم لا يمكن أن يتعلمه إلا حتى لو قال إنني أوتيت أسباب الاجتهاد، مش ممكن أبدا إنه هيتعلم إلا لما يرجع لكلام هؤلاء وتصانيفهم وعلومهم وترتيبهم. ومش حتى مش هيقدر يرتب العلوم إلا بترتيبهم ورتبوه. ويعني هذه من النصيحة لأئمة المسلمين العلماء كما أنها لأئمة المسلمين الأمراء. النصيحة لعامة المسلمين معناها الشفقة عليهم والسعي فيما يعود نفعه عليهم وتعليمهم ما ينفعهم وكف وجوه الأذى عنهم وأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه. يعني من النصيحة لعوام الناس الشفقة عليهم. لا بد ان تلاحظها، ان لما اتكلم واحد من عمي يعني يكلمه بالرفق، لان هو حدوده ضيقة. واذا اراد ان يسأل مسألة مش هتقعد انت بقى ايه تفصص له فيها وتجيب له اصول الفقه وقواعد الفقه، هو عايز سندوتش يخرج على طول. فلا تعنفه ولا تشق عليه ولا تحتقر سؤالهم او تحتقر فعلهم، بل انك انت تبش في وجهه وتشفق عليه. حتى لو كان السؤال يعني ساعات بعض الناس بيسال اسئله يعني يصعب عليك، يصعب عليك ويسال اسئله دي، فانت مش تيجي تقول له انت ما بتفهمش وده حد بيقول الكلام ده وانت انت غير الدين انت، لا الكلام ما يبقاش كده. لكن ارفق به، ارفق به. اكثر من الاعراب اللي دخل المسجد بات المسجد من الزمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مع ان احنا بنسمع الحديث ده لو واحد اعرابي جه يدخل عملنا دلوقتي برضه هنقول نضربه، مع ان احنا سامعين الحديث وحافظينه. فشوف شفقه النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع على رجل دم،